صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة يوسف، قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الإنس والجن، آمرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله، أن هذه سبيله أي طريقته ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان، هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي. وقوله وسبحان الله أي وأنزه الله وأجله وأعظمه وأقدسه عن أن يكون له شريك أو نظير أو عديل أو عديل أو نديد أو لد أو ولد أو والد أو صاحبة أو وزير أو مشير، تبارك وتقدس وتنزه وتعالى عن ذلك كله علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الآية الكريمة فيها بيان دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وطريقته وسبيله وسبيل أتباعه من الدعاة والمصلحين والمؤمنين إلى يوم القيامة، وأن طريقته ودعوته هو الدعوة إلى الله، دعوة إلى توحيد الله، دعوة إلى شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، والدعوة إلى التوحيد وإلى هذه الشهادة، لأن هذا الأمر الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إلى شهادة لا إله إلا الله هو الأمر الذي خلق الخلق من أجله، وهو الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فسبيل الرسول صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه هو الدعوة إلى الله على بصيرة، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى توحيد الله، والشهادة لله تعالى، لله تعالى بالوحدانية، والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. هذا أصل الدين وأساس الملة، أصل الدين وأساس الملة، الشهادة لله تعالى بالوحدانية، والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه ما مفتاح الإسلام ومفتاح دار السلام، وأول ما يدخل به الإنسان في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفيه أنه لا بد من البصيرة والعلم، دعاة إلى الداعي الله اشترط أن يكون على بصيرة وعلى علم، على بصيرة وعلى علم بما يدعو إليه، وأن هذا من دين الله الذي يدعو إليه، وعلى بصيرة أيضا بحال المدعوين حتى يوقع الدعوة مناسبة لحاله. الداعي لا بد له من علم، لأنه إذا كان يدعو على جهل كان ما يستكثر ما يصلح، لا بد من العلم، تعلم أن هذا الذي تدعو إليه تدعو إلى التوحيد، تعلم أن تدعو إلى الصلاة وأن الصلاة ركن من أركان الإسلام، تدعو إلى الزكاة وأنها ركن من أركان الإسلام، تدعو إلى بر الوالدين، تدعو إلى صلاة الأرحام، تدعو إلى تنهى عن الشرك، تنهى عن العدوان على الناس في دمائهم والعدوان على الناس في أموالهم، تنهى عن الربا، تنهى عن الزنا، تنهى عن السرقة، تنهى عن الغيبة، تنهى عن النميمة، وهكذا. فلا تدعو إلا على بصيرة، لا بد أن تكون على يقين مما تدعو إليه أن هذا من دين الله أمرا أو نهيا، ولا بد أيضا للداعية من الرفق في حال الدعوة، لا بد أن يكون رفيقا في حال الدعوة، ولا بد أيضا من لا بد من الرفق في حال الدعوة، ولا بد من الصبر بعد الدعوة. هذه شرط لا بد من الداعية. أولا شرط قبل أن يدعو، وهو العلم والبصيرة، العلم بما يدعو إليه والعلم بحال المدعوين، وشرط في حال الدعوة وهو الرفق، وأن يكون رفيقا فيما يدعو إليه، وشرط بعد الدعوة هو الصبر على الأذى، صبر حتى لا ينقطع، لأن الداعي إذا لم يصبر انقطع. وهؤلاء هم الرابحون، الدعاة إلى الله على بصيرة هم الرابحون، الذين يعلمون يدعون على بصيرة ثم يعملون بعلمهم ثم يدعون الله ثم يصبرون على ذلك، كما قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله تعالى أمر نبيه أن يعلن للناس دعوة قلق، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذه طريقتي الدعوة، أدعو إلى الله لا إلى نفسي، الدعوة إلى الله هذا فيه الإخلاص في الدعوة، تدعو إلى الله لا تدعو إلى نفسك، تدعو إلى الله على بصير هذا العلم، أنا ومن اتبعني هو أتبعه، وسبحان الله تنزيها لله عن النقائص والعيوب وعما لا يليق به، وما أنا من المشركين بل أنا من الموحدين. نعم، صلى الله عليك. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. يخبر تعالى أنه إنما أرسل رسوله من الرجال لا من النساء، كما دل عليه سياق هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لم يوحي إلى امرأة من بنات بني آدم وحي تشريع كما يدل صلى الله عليه كما دل عليه سياق هذه الآية الكريمة. نعم، أن الله تعالى لم يوحي إلى امرأة من بنات بني آدم وحي تشريع. نعم، وعليه أهل السنة والجماعة، وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم أنه ليس في النساء نبية. وهو ليش؟ وهو أعد وهو أحسن الله إليك. وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة. نعم، وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم أنه ليس في النساء نبية، وإنما فيهن صديقات، كما قال تعالى مخبرا عن أشرفهن مريم بنت عمران، حيث قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فوصفها في أشرف مقاماتها بالصديقية، فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام فهي صديقة بنص القرآن. وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، أي ليسوا من أهل السماء كما قلتم. وهذا القول من ابن عباس من أهل السماء كما قلتم. نعم، وهذا القول من ابن عباس يعتضد بقوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وقوله تعالى وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين، وقوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل. وقوله من أهل القرى، المراد بالقرى المدن، لا أنهم من أهل البوادي الذين هم من أجفى الناس طباعا وأخلاقا. وقوله أفلم يسيروا في الأرض، يعني هؤلاء المكذبين لك يا محمد في الأرض، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي من الأمم المكذبة للرسل، كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، كقوله: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فإذا استمعوا خبر ذلك رأوا أن الله قد أهلك الكافرين ونجى المؤمنين، وهذه كانت سنته تعالى في خلقه. ولهذا قال تعالى: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أي وكما نجينا المؤمنين في الدنيا كذلك كتبنا لهم النجاة في الدار الآخرة، وهي خير لهم من الدنيا بكثير، كقوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وأضاف الدار إلى الآخرة فقال ولدار الآخرة، كما يقال صلاة الأولى ومسجد الجامع وعام أول وبارحة الأولى ويوم الخميس. نعم، في هذه الآية الكريمة إخبار من الله تعالى بأن الرسل من الرجال وليس من النساء. قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من القرى. فالله تعالى أخبر في هذه الآية أنه أرسل الرسل من الرجال لا من النساء، فليس في النساء نبية. وكذلك أيضا من أهل القرى، من أهل المدن والقرى، ليس من أهل البوادية، ليس من أهل البوادي، فلم يرسل نبي من البادية. ومن الإنس أيضا، ليس من الجن رسل وإنما من الجن نذر. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الجن والإنس العربي والعجم، والجن فيهم نذر كما قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. نذر، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا دعي الله وآمنوا به، هذه دعوة الجن. يا قومنا أجيبوا دعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب دعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. الجن هذا الذين أسلموا سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا وولوا إلى قومهم منذرين، هكذا يقول لهم يا قوم أجيبوا دعي الله سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولم يقولوا من بعد عيسى لأن التوراة هي الأصل، ولأن الإنجيل إنما هو مكمل للتوراة، ولأن الله خفف بعض الأحكام التي في التوراة، والإنجيل هو الأصل كما قال الله عن عيسى قالوا وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فليس في الجن أنبياء وإنما هو نذر، وليس في أهل البوادي رسل يعني لما فيهم من الجفاء وغير الطباع بخلاف أهل المدن. وهذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة والجماهير أن الأنبياء والرسل رجال وليسوا في النساء. وذهب ابن حزم وجماعة إلى أنه يوجد في النساء نبيات. قال ابن حزم ذهب ابن حزم وجماعة إلى أنه في النساء نبي، قالوا إن مريم نبية وأم موسى أيضا نبية وسارة امرأة إبراهيم نبية. واحتجوا بأن أم موسى نبية بقوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، قالوا هذا وحي دل على أنها نبية. وكذلك أيضا احتجوا بأن سارة بشرتها الملائكة وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالوا هذا يدل على أنها نبية. وكذلك مريم كلمتها الملائكة يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، قالوا هذا على أنها نبية. وهذا قول ضعيف بل باطل مخالف نص الآية. الآية نص في أن الأنبياء من الرجال إلا رجالا وليس في النساء نبية. وكما قال المؤلف رحمه الله حافظ ابن كثير إن الله تعالى ذكر منزلة مريم في مقام الامتنان وصفها بالصديقية، فقال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل وأمه صديقة. ولو كانت نبية لقال وأمه نبية، أبوها أخبر عن عيسى بأنه رسول، المسيح رسول وأمه صديقة، ولو كانت نبية قال وأمه نبية، فدل على أن لم تصل من النساء امرأة إلى درجة النبوة، وإنما وصل إلى درجة الصديقية. والصديقون الصديقية درجة تلد مرتبة الأنبياء، فإن الناس أربع طبقات الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون كما قال تعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الصديقية الصديق فعيل هو الذي قوي إيمانه وتصديقه، فأحرق إيمانه وتصديقه الشبهات والشهوات، وفي مقدمة الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه. فمريم صديقة. وكذلك وأما قوله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فهذا الوحي بمعنى الإلهام، قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، يعني ألهم ألهم النحل. إذن كيف وأوحى ربك إلى النحل؟ النحل حشرة من الحشرات، مراد الإلهام. وكذلك مخاطبة خطاب الملائكة لمريم ولسارة لا يدل على النبية، والآية نص في أنه ليس من الأنبياء من النساء نبيات. ولهذا قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، ليس من البوادي. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ الأمر من الله تعالى بالاعتبار. فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة المكذبين الذين أهلكهم الله ودمرهم. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. الدار الآخرة خير للمتقين، أفلا تعقلون وتعتبرون تنظرون العاقبة الحميدة للمؤمنين؟ قال سبحانه والعاقبة للمتقين. وفي هذه الآية الكريمة في الآية السابقة بيان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة أتباعه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيد الله وإلى دين الله وكذلك أتباعه. وفيه اشتراط العلم والبصيرة للداعية. وفي الآية تنزيه الله عما يليق به وتحقيق التوحيد في قوله وما أنا من المشركين. في الآية الثانية أن الرسل من الرجال ومن المدن والقرى. وفي الآية دليل على أنه ليس في الإنساء نبية ولم يبعث نبي من البوادي. وفيها الأمر بالاعتبار والنظر والتذكر والاتعاظ بحال المكذبين المهلكين. وفيه دليل على أن العاقبة في الآخرة للمتقين. نعم. في مسألة من أهل القرى، يوسف ذكر سابقا وجاء بكم من أهل القرى. إيه؟ كيف يعني الآن يعقوب كان في البحر هنا يقول من أهل القرى؟ يعني البدو يعني ليس هل يعني هو ما بعث في البادية يعقوب، لما سكنها وقتا وكان البادية يعني كانها قرى، كانوا سكنوا في قرى. وهذا ليس في أنه بعث إلى قوم وهو في البادية. نعم. وكونوا سكن البادية أو سكن القرى وقتا من الزمن لا. نعم. ها ها ايه رد من اللي قالوا النساء؟ لا اعلم لهم رد في هذا. يمكن يحملون على الاغلب وقال ها عندنا دليل على ان مريم نبيه فيحمل، يقول قد يقول يحمل على الاغلب. انا ما رايت لهم كلام في هذا، يقول هذا دليل على ان موسى نبية وأن لا، فيحمل على أن الأغلب هذا على الأغلب بدليل أن أم موسى نبية وأن مريم صديقة وأن كلمتها الملائكة، هكذا يستدل ابن حزم وجماعة. نعم. وخطأ شيخ قول الله عز وجل يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم، إيه المراد هنا؟ قال التغليب منكم يعني من بعضكم وهو الإنس، وهذا من باب التغليب. نعم. أحسن الله إليك. تغليب مثل العمران تغريب والأبوان والقمران. نعم. مثل مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ يخرج منه اللؤلؤ والمرجان، واللؤلؤ ما يخرج إلا من أحدهما. نعم.